وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله عن أوقات الصلاة، وهو بصدد الكلام عن شروط الصلاة، فكان أن ذكر من شروطها أولا الطهارة من الحدث، ثم ذكر الشرط الثاني وهو دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بحال. فلو أن إنسانا التبس عليه الوقت وشك فيه فكبر للصلاة، فتبين له بعد أن قضى صلاته أنه كبر أو أدى تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، فإن صلاته غير صحيحة بالإجماع، فلا بد أن تقع الصلاة في الوقت أو أن يتحقق من دخول الوقت. واشتراط الوقت في الصلاة أو ذكر الأوقات في الصلاة، الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن إجمالا كما ذكرنا ذلك سابقا، فذكر في آيات متعددة الإشارة إلى الأوقات، فمن ذلك قوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات معلومة. ومنها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن ذلك الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وعشي والحمد لله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فكثير من المفسرين يرون أن في هذه الآيات إشارة إلى أوقات الصلوات، لكنها إشارات إجمالية تبينها عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح، حديث جابر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم، أن جبريل أو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل أتاه عليهما السلام فبين له أوقات الصلوات، وكان ذلك على إثر فرض الصلوات عليه في صبيحة المعراج، فبعد أن عرج به عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه الصلوات الخمس، فيقال إنه في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فقال عليه الصلاة والسلام: أمني لصلاة الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء مثل الشراك، أي الظل الذي رجع من المشرق إلى المغرب مثل الشراك، مثل سير النعل، أي متقلصا قليلا جدا. وذكر فيه سائر الأوقات، وأنه أمه للعصر عندما صار ظل الشيء مثله، وأمه للمغرب عندما وجبت الشمس، بمعنى سقطت وغابت تماما لأول وقتها، وصلى به العشاء عليه الصلاة والسلام عندما غاب الشفق، وهو الحمرة التي على إثر غياب الشمس في المغرب، وصلى به الفجر عندما برق الفجر، أو في بعض الألفاظ سطع الفجر، ثم في اليوم الثاني أتاه وأمه عليه الصلاة والسلام فأمه لصلاة الظهر مثل ما أمه بالأمس لصلاة العصر عندما صار ظل الشيء مثله. وللمغرب في وقتها، وللعصر عندما صار ظل الشيء مثلين، والمغرب أنه في وقتها لم يقدم ولم يؤخر. فالحاصل أن الأوقات بيّنها عليه الصلاة والسلام ببيان جبريل له ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما بيّنها بفعله بيّنها كذلك لمن سأل، كما في حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، لما أتاه السائل يسأل عن أوقات الصلوات قال له صل معنا، فصلى معهم يوما وليلة، وصلى معهم كذلك يوما وليلة أخرى، فصلى عليه الصلاة والسلام له الصلوات في أول وقتها، وصلى له الصلوات في اليوم الآخر في وقتها الآخر، وقال الوقت ما بين هذين الوقتين كما قالها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد أن أمه لهذه الصلوات قال الوقت ما بين الوقتين. لكن ينبغي أن يراعى في الأوقات، يعني هذا الكلام عن الأوقات له أوقات فضيلة وأوقات اختيار وأوقات ضرورة، فينبغي أن يراعى بالنسبة للجماعات وقت الجماعة. فلا ينبغي الإنسان مثلا أن يتمسك بأن الوقت واسع مثلا لصلاة الظهر أو لصلاة العصر أو العشاء ويقول الوقت معي، فهناك أمور أخرى ينبغي أن تراعى وهي صلاة الجماعة، وسوف يتكلم المؤلف عنها فيما بعد في فصل خاص في حكم صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها أو يتأخر ولو كان الوقت معه باقي، فإن الجماعة تحتم عليه أن يصليها في الوقت الذي اتفق عليه جماعة المسجد إمامهم وجماعتهم، إن بكروا فيبكر معهم، وإن تأخروا تأخر معهم بحسب ما تقتضيه مصلحة أهل البلد مثلا أو أهل الحي أو أهل المصنع الذي يصلون فيه أو المعمل أو ما إلى ذلك. ولا ينبغي التهاون في الصلاة عن وقتها، والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتضيع الصلوات يقول العلماء تضيعها من تضيعها تأخيرها عن وقتها، فهذا من أهم ومن أخطر أنواع التضييع. فالتضييع قد يكون تضييع في طهارتها، قد يكون تضييع في خشوعها، قد يكون تضييع في عدم صلاتها في المساجد مع المسلمين، لكن من أخطر أنواع التضييع أن تصلى في آخر وقتها في الوقت الأخير الذي هو وقت الضرورة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل ويعتمد ويستند إلى أن وقت الصلاة واسع، ولا شك واسع، لكن أنت محكوم بالجماعة أن تصلي معهم. وكذلك في قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فمن السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها وعدم المبالاة بها. والله تعالى ذكر عن المنافقين أنهم يصلون لكن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بتباطؤ وتثاقل، لا يحضرونها مع المسلمين إلا مجاملة وتسترا. فبعد أن ذكر المؤلف وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر وذكرنا الخلاف فيه بين العلماء في أول وقت وآخره، فالمختار أن وقت صلاة العصر يتأخر إلى اصفرار الشمس، لأن هناك روايتان بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله، رواية أن وقت العصر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه على ما ورد في حديث جبريل وإمامته للنبي عليه الصلاة والسلام، ورواية أخرى أن وقتها يمتد إلى ما بعد ذلك إلى اصفرار الشمس أي قبل الغروب بوقت، وهذا على ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم، ففيه الإشارة إلى أن وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. وقالوا هذا الحديث متأخر عن حديث إمامة جبريل فالأخذ به أولى وبه توسعة على الناس. ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة العذر، يعني إنسان مضطر لتأخير الصلاة، إما مشغول مثلا بمداوات جرحى أو بأمور خطيرة ولا يستطيع أن يصلي الصلاة، أو جماعة كذلك من المصلين مشغولون بمشاغل مهمة في إسعاف في أمور لا يمكن أن يؤدوا الصلاة باطمئنان، وأمور عارضة أيضا، أمور عارضة لا ينبغي أن تكون ملازمة لهم، إذا كانت ملازمة فلا بد أن يرتبوا وقت الصلاة ويقدموه بحيث لا يعني يؤخرونها عن آخر وقتها المختار، إلا لعذر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر، من أدرك سجدة بمعنى ركعة كما ورد مفسرا في رواية أخرى، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالسجدة هنا المقصود بها الركعة، وهذا جار على أساليب اللغة أن يعبر بالجزء عن الكل، فليس المقصود السجدة ذاتها. فهذا يدل على أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة لا بإدراك أقل من ذلك. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، بإدراك تكبيرة الإحرام، لكن هذا في الحقيقة لم يرد ما يدل عليه نصا. النص هو ما سمعتم: من أدرك ركعة فقد أدرك العصر. نعم. مسألة: ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم ما بينما رأيتم. رواه مسلم، وفي لفظ رواه الترمذي: فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. فهذا وقت صلاة المغرب. فوقت صلاة المغرب على حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لما وجبت الشمس وقتا واحدا، ولذلك تمسك بعض العلماء كبعض علماء الحنفية على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد وأن وقتها ضيق. لكن الصحيح ما دام عندنا حديث آخر كحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوما عند غروب الشمس بعد أن غربت تماما أو وجبت وسقطت، وأنه في اليوم الثاني صلاها قبل أن يغيب الشفق، فهذا فيه دلالة على أن المغرب لها وقت أول ووقت آخر تصلى فيه، لكن الأفضل أن تصلى في أول وقتها وأن يبادر إليها، كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننصرف وإن أحدنا لا يرى مواقع نبله، مواقع النبل يرونها وهي بعيدة من شدة الإسفار بعد أن انصرفوا من صلاة المغرب. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة المغرب ويصليها في أول وقتها. إلى مسألة: ووقت العشاء من ذلك، يعني من مغيب الشفق، إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم، وعنه إلى ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم، ومن حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. فهذا بالنسبة لصلاة العشاء، فوقتها الأول من غياب الشفق، يعني متصل بوقت صلاة المغرب، يفصل بينهما غياب الشفق، فإذا غاب الشفق فقد انتهى، والشفق هو الحمرة التي تكون على إثر غروب الشمس، أثار الأشعة التي تنعكس في الأفق، فإذا صارت هذه الحمرة لا زالت باقية فوقت المغرب لا زال باقيا، فإذا ذهبت هذه الحمرة وأعقبها الظلام فقد غاب الشفق ودخل وقت صلاة العشاء. لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشفق ليس هو الحمرة، إنما هو البياض الذي يعقب الحمرة ويأتي بعد الحمرة، ويقول إن هذه أشعة أو يعني نوع من الشفق يكون بعد الشفق الأحمر، لكن جمهور العلماء على أن الشفق هو الحمرة وليس غيره. فإذا يدخل وقت صلاة العشاء بغياب الشفق فتصلى العشاء، ثم يمتد وقتها إلى ثلث الليل، وثلث الليل محسوب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الليل يحسب من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، وليس من طلوع الشمس إلى وليس من غروب الشمس إلى طلوعها، بل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذه رواية كما في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء في اليوم الثاني عند ثلث الليل. وفي حديث عبد الله بن عمرو وأحاديث أخرى صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل أو إلى شطر الليل ورغب في ذلك، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. وناداه عمر في بعض المرات وقال يا رسول الله نام النساء والأطفال الصلاة، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام يعني يراعي حال الأمة. فينبغي للأئمة في المساجد في الأحياء والبلاد والبلدان والمحلات التي يجمعون فيها ويصلون فيها جماعة أن يراعوا ظروف بعضهم ويراعوا ظروف الضعفاء منهم. وفي حديث جابر وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام كان بالنسبة للعشاء يصليها أحيانا وأحيانا، إذا رآهم عجلوا بكر بها، وإذا رآهم أبطأ وتأخروا أخرها، فكان يراعي ظروف الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي كذلك لإمام المسجد أن يراعي ظروف من حوله من المصلين، إذا كانوا هم أهل المسجد الذين يعتادون الصلاة فيه فينبغي أن يراعي ظروفهم. وبالنسبة لصلاة العشاء أيضا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فيعني يحبب ويرغب في أن من صلى العشاء ينبغي أن يبادر وينام، ولتكون كفارة لما حصل منه، وألا يعقبها بسهر وسمر وحديث إلا لما تدعو إليه الحاجة والضرورة من سهر وسمر مع أهل أو ضيف أو ضرورة تدعو لذلك. أما إذا كان ليس في ذلك حاجة وكان يشغل عن الاستيقاظ لصلاة الصبح، فإنه كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن السهر، كان ينهاهم عن السهر ويرغبهم في المبادرة إلى النوم بعد صلاة العشاء. نعم. مسألة: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. هذا بالنسبة لصلاة العشاء، بعض العلماء كما ذكر المؤلف يرون أن لها وقت ضرورة يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر، من اضطر إلى ذلك أو أفاق من إغماء أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو ما إلى ذلك أو بلغ صغير بعد نصف الليل، فيرون أن صلاة العشاء تلزم وأن هذا وقت ضرورة ويعتبر مدركا لصلاة العشاء لأن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر. لكن الصحيح الذي عليه الأدلة الواضحة المنصوصة أن وقتها يمتد إلى نصف الليل، إما إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، أما ما بعد نصف الليل فليس عليه دليل. وحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ليس فيه دلالة على الوقت، لكن بعضهم يستدل بحديث أبي هريرة الآخر لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وهذا الحديث ليس بثابت، هذا الحديث ليس بثابت وليس بصحيح، وإلا لو كان صحيحا فقد يكون فيه دلالة. والذي ورد في ما قريب من حديث أبي هريرة لكن لا يدل على أن العشاء لها وقت يمتد من نصف الليل يطلع الفجر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما نام أو نام متأخرا من الليل وطلب من بلال أن يرقب لهم الصبح، فناموا ونام بلال معهم ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من أخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، حتى يدخل وقت صلاة أخرى. لكن هذا وإن كان قد يكون في نوع من المفهوم أن وقت الصلاة كل صلاة يمتد إلى وقت صلاة أخرى، فلا يمكن الأخذ بهذا المفهوم، لأنه بالإجماع لا أحد يقول إن صلاة الصبح يمتد وقتها إلى صلاة الظهر، فدل هذا على أن هذا الكلام ليس على ظاهره وأن المقصود الأوقات التي حددها عليه الصلاة والسلام. مسألة: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وللنسائي: فقد أدركها. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني كما ذكر المؤلف، الفقهاء يذكرون الفجر الأول والفجر الثاني، ويقصدون بالفجر الأول كما يقولون يعني ظاهرة فلكية، وهو أن هناك ضوء يخرج من جهة المشرق في آخر الليل، ضوء رأسي أبيض لا يلبث أن يزول، ثم بعد ذلك بقليل يخرج الضوء المعترض في الأفق. فهذا الذي ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام وأشار إليه، وأنه الضوء المعترض في الأفق، وأنه مد يديه هكذا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي فيه إشارة ودلالة على طلوع الفجر، ولا تعقبه ظلمة بخلاف الفجر الأول، فإنه ضوء رأسي وبعده يعود الظلام، ثم تبدو أشعة الشمس، الأشعة من بعد منعكسة، إشارة إلى يعني انحسار الليل وقرب النهار. فهذا فيه دلالة على طلوع الفجر، يمسك الصائم ويدخل وقت صلاة الصبح، ويمتد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. ففي حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث ابن عباس وجابر في حديث إمامة جبريل، أنه صلى الفجر في أول يوم وغلس بها، أي في وقت الظلمة، لكن بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. فهذا فيه إشارة إلى أنها تصلى في أول وقتها. ثم في اليوم الثاني أمر عليه الصلاة والسلام بلال فأقام بالصلاة، وقد أسفر جدا، أسفر جدا، بان الإسفار، وفي بعض الروايات أنها كادت تطلع الشمس، فبين عليه الصلاة والسلام أن الوقت ما بين هذين، أي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لكن الأفضل في صلاة الصبح أن يبكر بها، أن يبكر بها، وإن كان لبعض العلماء في ذلك تفصيل، لأن جمهور العلماء على أفضلية التبكير، لكن الحنفية يرون خلاف ذلك، ويرون أن تأخيرها أفضل، الإسفار بها أفضل، ويأخذون بما ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والحديث ثابت. فبعض العلماء يرى أنه ينبغي أن يفرق بين وقت الشتاء ووقت الصيف، ففي وقت الشتاء إذ الليل طويل ينبغي التبكير بها، لأن الليل طويل والناس أو عامتهم قد أخذوا حظهم من النوم، فالتبكير بها أفضل. أما في الصيف حيث الليل قصير وقد لا يأخذ الناس حظهم من النوم، فتأخيرها والإسفار بها أفضل. وقد ورد، وإن كان فيه مقال، حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فإنه وجههم بهذا، وجههم أن إذا كان الشتاء أن يطيل صلاة الصبح وأن يبكر بها، وإذا كان الصيف أن يخفف الصلاة ولا يمل الناس وأن يسفر بها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها كذلك، وأما ما دون الركعة فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكها، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، وما دونها كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام. من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني من كبر لصلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أو كبر لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا يعني أمر يتصل من ناحية بالأجر والثواب، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للزوم الصلاة، فإن من أدرك من الوقت بقدر ما يصلي ركعة قبل طلوع الشمس أو يصلي ركعة قبل غروب الشمس فتكون لزمته الصلاة، إسلام كافر أو بلوغ صغير أو طهارة حائض. فمن أدرك من الصلاة أو مقدار ما يؤدي به ركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها أو قبل غياب الشفق أو قبل منتصف الليل فيكون قد أدركها. أما إذا كان الوقت أضيق من ذلك بحيث لا يستطيع إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام فهذا قول في المذهب ذكره المؤلف وهو أيضا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام من وقتها. نعم. مسألة: والصلاة في أول الوقت أفضل لقوله عليه السلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وروى أبو برزة قال أبو برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول. متفق عليه. الصلاة في أول وقت أفضل لقوله عليه السلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. هذا الحديث روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الترمذي والدارقطني لكن فيه مقال وفيه ضعف، لكن يغني عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها. وأيضا في عموم قوله تعالى: والسابقون السابقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وما ورد بهذا المعنى من الحث والترغيب في المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها، هذا فيه يعني غناء وكفاية في الدلالة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل. فلا شك أن المبادرة إلى الخير ومن أفضل وأجل الخيرات الصلوات الخمس، فلا شك أن المبادرة إليها والمسارعة إليها هذا من أفضل القربات. نعم. مسألة: إلا العشاء والآخرة لقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه. نعم. وفي شدة الحر الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. فهذا استثناء من ما ذكر من أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا أنه استثنى من ذلك صلاة العشاء كما ذكرت قبل قليل، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة العشاء في نصف الليل أو ثلث الليل أفضل من أن تصلى في أول وقتها. وبعض العلماء كما قلت لكم يرى أن في هذا يعني إشارة إلى أن تكون مكفرة لما قبلها مما قد يقترفه المسلم من كلام أو نحو ذلك أو تقصير، فتأتي صلاة العشاء آخر ما يأتي من أعمال قبل أن ينام فينام وقد صلى هذه الصلاة التي كفرت ما قد حصل منه، فتأخيرها أفضل، إلا إذا كان يلحق الناس مشقة ولا يرون ذلك فالأمر واسع وتصلى في أول وقتها كما هو حال كثير من المساجد في بلاد المسلمين. فالواقع في كثير من بلاد المسلمين أنهم يصلون صلاة العشاء في أول وقتها وقلما تؤخر إلا قد يكون في بعض البلاد أو في بعض الأحوال، والله أعلم. كذلك صلاة الظهر في شدة الحر وفي شدة الصيف الأفضل أن تؤخر عن أول وقتها إلى أن يبرد الجو، وكما علل عليه الصلاة والسلام وبرر أن شدة الحر من فيح جهنم وأنه يذهب بالخشوع، فينبغي ويكون من الأفضل أن تؤخر إلى أن يبرد الوقت. لقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أنه كان يرغب في تأخيرها في هذه الأحوال، لكن كذلك هذا مربوط بحال الجماعة، إذا كانت ظروفهم لا تسمح بالتأخير ويرغبون في التبكير إليها لارتباطهم بأعمال والتزامات أو ما إلى ذلك، فمراعاة حال الجماعة أفضل في هذه الحالة، واجتماع كلمتهم على أمر يراعون فيه ظروف بعضهم أولى من الأخذ بسنة لمصلحة بعضهم. فنقتصر على هذا.